أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: أسماء الله الحسنى. أسماء الله عز وجل دالة على أوصاف كماله، وهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى. والعلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأعظمها وأوجبها. قبل أن نبين مسألة معاني أسماء الله تعالى وصفاته، أحب في البداية أن نضع بعض القواعد المهمة في هذا الباب. سوف نأخذ هذه القواعد من هذا الكتاب الماتع، كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لشيخنا فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. سنمر على القواعد مرورا سريعا وبسطها في موضع آخر، لكن نحب هنا أن نجملها ونبينها، ثم نتكلم بعد ذلك على بعض القواعد التي على طالب العلم أن يتبعها في مناقشات أهل البدع في توحيد الأسماء والصفات. فنسأل الله تعالى المثوبة وأن يوفقنا فيما رمينا إليه. بداية، العلم بالأسماء والصفات كما يقول المصنف هو من أعظم وأوجب العلوم، لأن عليه مدار العلم بالله سبحانه وتعالى، ومعرفة الله سبحانه وتعالى هي أصل الأصول. أولا، قواعد الأسماء. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى. معنى هذا أنها بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها. يبقى كل اسم من أسماء الله تعالى، هذه الأسماء لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، هي كلها صفات كاملة. مثال ذلك: الله سبحانه وتعالى اسمه الحي، هذا اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. وهذه الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر، فلا وجه لنقصان في حياته سبحانه وتعالى. يبقى حياة البشر مؤقتة بتوقيت معين محددة، ليس فيها معنى الكمال، فإنما تسبق بعدم. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم هي حياة تزول، إنك ميت وإنهم ميتون، هكذا. أما الله سبحانه وتعالى فمنزه عن مثل ذلك. يبقى أول حاجة: أسماء الله تعالى كلها حسنى. القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، فأي اسم من هذه الأسماء يصح أن يدل على ذات الله سبحانه وتعالى. يعني إذا أردت أن تعرف الله سبحانه وتعالى، فهل يصح أن تقول قال الملك جل جلاله، على اعتبار أنك تتكلم الملك هنا تريد الله جل في علاه، الذات الموصوفة بهذه الصفات والأسماء الحسنى. إذن هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. يبقى يا جماعة دايما، عشان لما نيجي نقول دلوقتي الدلالات الثلاثة، دايما يبقى الاسم السميع يساوي ذات الله سبحانه وتعالى زائد صفة السمع، ذات الله تعالى الموصوفة بصفة السمع، هي دي الدلالة المطابقة لاسم الله السميع البصير، ذات الله سبحانه وتعالى الموصوفة بصفة البصر. إذن هي أعلام بهذا الاعتبار، وأوصاف بتضمنها لهذه المعاني. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور. أول شيء ثبوت ذلك الاسم لله، ثانيا ثبوت الصفة التي تضمنها هذا الاسم لله عز وجل، الأمر الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. يعني لما قال الله سبحانه وتعالى في حق قطاع الطرق قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم، استفدناه من هذا التذييل في آخر الآية فاعلموا أن الله غفور رحيم، هذا مقتضى الاسم، مقتضى الاسم أنه سيغفر لهم وسيرحمهم. إذن أثبتنا الاسم وأثبتنا الصفة وأثبتنا مقتضى هذه الصفة، يبقى أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت هذه الأمور الثلاثة، ثبوت الاسم، ثبوت الصفة، ثبوت مقتضاها. القاعدة الرابعة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. في ثنايا الشرح لأسماء الله تعالى وصفاته في سلسلة شرح الأسماء والصفات ذكرنا هذا كثيرا، لكن هنا نريد بيان هذه المعاني الثلاثة. الدلالات ثلاثة كما ذكر ذلك المناطق، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. ولو تذكرون هذا المثال الذي يذكرونه في كتب المنطق وغيرها أنهم يقولون مثلا دلالة مطابقة لحجرة ما تساوي سقف وأربع جدران وأرض، هذه حجرة وضع فيها كذا وكذا وكذا وكذا، لكن هذا يعني الأساسات، ثم بعد ذلك تصف ما بداخل هذه الحجرة. الشاهد دعنا نقول حجرة من غير أساس، هي عبارة عن سقف وأربعة جدران وأرض، هذه هي الدلالة المطابقة. طب دلالة سقف على حجرة دلالة تضمن، احنا قلنا تكتب كده حجرة تساوي أربعة جدران سقف زائد أرض، طب دلالة السقف دي جزء من الحجرة تبقى اسمها تضمن. طيب وجود سقف يلزم منه وجود جدران، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني امتن على عباده بأنه خلق السماوات بغير عمد ترونها، لأن السماء هي سقف كل شيء، مش السماء بمعنى السماء التي هي سماء الدنيا ثم ما فوقها، كلمة سماء في اللغة كل ما عليك فهو سماء، فامتن الله عز وجل علينا بأنه سبحانه وتعالى خلق السماء بغير عمد، فلا بد من وجود، إذا وجد سقف توجد جدران، يبقى أنا لما أقول وكان سقف البيت كذا وكذا ده معنى أن كان فيه جدران أكيد، يبقى يلزم من وجود سقف وجود جدران. طيب اسم الله تعالى مثلا السميع، دلالة المطابقة له زي ما قلنا ذات الله الموصوفة بصفة السمع، صفة السمع بالنسبة لاسمه السميع يبقى ايه؟ دلالة التضمن، يدل اسمه السميع على أنه يسمع سبحانه وتعالى، يلزم من كونه يسمع كل شيء أنه ابتداء حي، صحيح حياة، اثنين قدرة، هو هيسمع كل شيء كيف من غير أن يكون قديرا على مثل هذا، ويلزم من كونه سميعا لكل شيء العلم، أليس كذلك؟ يبقى يلزم من هذه الصفة هذه الصفات، فهمنا؟ يبقى دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. القاعدة الخامسة، أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، يعني يجب أن يكون إثباتك لهذه الأسماء بدليل صحيح لا مرية فيه، إما من الكتاب وإما من السنة الصحيحة، فلا يزاد فيها ولا ينقص منها، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى. أنك ممكن أنت بص كده في 99 اسم تقول بس برضو كنا عايزين إن ربنا يبقى ليه اسم برضو من الأسماء التي تليق به سبحانه وتعالى، فتسمي بذهنك كده أي اسم، هذا لا يكون، لا يجوز للعقل هنا أن يتدخل في مثل هذا الأمر. يعني مثلا الفلاسفة يسمون الرب سبحانه وتعالى واجب الوجود، فيقول لك لو كان في اسم بقى كده نسميه واجب الوجود، انه لازم يوجد. جميل. فيقول الاسم كده هو يعبر به عن الله سبحانه وتعالى. الفلاسفه يقولوا العقل العاشر، عندهم ترتيب كده، العقل الاول والعقل الثاني والثالث وترتيب معين عندهم، فيقول لك العقل الاخير خالص. فمثل هذا لا يجوز وصف الله سبحانه وتعالى به. مثلا ان يوصف بالقدم ولم يسمي نفسه القديم، لا يقولوا ايه قديم وهو القديم، هو سمى نفسه الاول. والاول تختلف عن القديم كثيرا، الاول الذي ليس قبله شيء، انما القدم لا يعطي هذا المعنى. يبقى اسماء الله توقيفيه لا مجال للعقل فيها، ما ينفعش تسمي ربنا واجب الوجود، ما ينفعش تسمي ربنا القديم من قبل نفسك. طيب القاعده السادسه، اسماء الله تعالى غير محصوره بعدد معين. الدليل على ذلك الحديث المشهور الذي رواه الامام احمد وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح صحيح، حديث أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى استأثر في علم الغيب بأسماء له، وعلى هذا فهي ليست محصورة، وإنما تعبدنا نحن 99 اسما. قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، له 99 اسما، لكن هنا ليست للحصر، إنما حصر هذه الأسماء بهذا العدد مرادا به أن من حصل هذه الأسماء أحصاها كانت له الجائزة فقط. مثلا لله 1000 اسم، مثلا هو تعبدنا في هذه الدنيا بأن من أحصى هذه 99 اسما له الجنة، باقي هذه الأسماء بعضها استأثر بها في علم الغيب عنده، فنحن لسنا متعبدين بهذه الأسماء وليس لنا إحصاؤها. قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. حديث في الصحيحين. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها حديث ضعيف، وهو الحديث الذي رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبغوي في شرح السنة والخطابي في شأن الدعاء، وأنا أوصيكم بهذا الكتاب لأنه أحد الكتب الغير مشهورة بين طلبة العلم، وهو كتاب نافع ماتع ينبغي على طلبة العلم أن يقتنوه، كتاب شأن الدعاء للخطابي. وكذا روى الزجاج في تفسير أسماء الله الحسنى من طرق عن صفوان بن صالح الدمشقي عن الوليد بن مسلم، وخذوا بالكم من اسم الوليد كويس، عن الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ثم ذكر هذه الأسماء. قال الترمذي حديث غريب، وقال الحاكم هذا حديث قد خرجاه في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي، يعني النص ده في الصحيحين إن الله 99 اسما، إنما بقى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام إلى غير هذا مما يحفظه الناس، هذا مروي في السنن هكذا. الحاكم يقول ذكر في الصحيحين بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه، والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله وذكر الأسامي فيه ولم يذكرها غيره، وليس هذا بعلة. ثم ذكر له طريقا آخر فيه سرد الأسماء من طريق عبد العزيز بن الحسين عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. قال الحافظ في الفتح ليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، وهو يستدرك على الحاكم مقولته فيقول ليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. انظر كم علة، خذوا بالكم من المعاني دي وسطروا هذا الأمر، سينفعنا جدا في مباحث علم مصطلح الحديث. الكلام ده العلماء اشترطوا 5 صفات، 5 أمور ليكون الحديث صحيحا، منها أن يكون هذا الحديث حديثا متصلا، حديثا برواية العدل الضابط من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيب، ما اتصل سنده، هذا اتصال السند، برواية العدل عدالة الرواة، الضابط أن يكون ضابطا لما يقول ولا يكون ضبطه خفيفا أو يكون ليس بضابط لكلامه، يعني ما بيحفظ كويس ما بيكتبش كويس، ضابطا من غير شذوذ، بحيث يكون هناك حديث آخر مثله لكن يناقضه، فبالتالي يكون هناك حديث محفوظ وحديث شاذ، ولا علة. العلة زي هنا، شوفوا العلة اللي ذكرها الحافظ في هذا الحديث. أولا الاختلاف فيه، اختلف الرواة في نقله واضطربوا في الروايات في ذكر هذه الأسماء، والوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن في بعض الروايات وفي بعضها صرح بالتحديث، واحتمال الإدراج أن يكون هذا مدرجا من كلامه، والإدراج أن الراوي يتكلم زي ما احنا بنتكلم كده، فأقول لكم مثلا إن لله 99 اسما، عارفين يا جماعة يعني إيه 99 اسما؟ هذا اسمه إدراج، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال عارفين يا جماعة أنه كذا كذا، لا اسمه إدراج، فهو يقول كذلك ثم ذكر هذه الأسماء. فبالتالي هذه بعض العلل التي جعلت العلماء يتكلمون في شأن هذا الإسناد. أخرج هذا الحديث أيضا ابن ماجه من طريق موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بنحو ما تقدم بزيادة ونقصان. قال البصيري: لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا غيره غير ابن ماجه والترمذي مع تقديم وتأخير، وطريق الترمذي أصح شيء في الباب، وفي إسناد طريق ابن ماجه ضعف لضعف عبد الملك بن محمد الصغاني أحد الرواة. قول البصيري طريق الترمذي أصح شيء في الباب لا يعني أنه صحيح، بل يعني هذا أحسن حالا من غيره. قال الحافظ في تخريج الأذكار: وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج، وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء وزيادة ونقص، وقد ضعف ابن حزم الأحاديث الواردة في سرد الأسماء كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح. والحق أن الحديث ثابت دون ذكر الأسماء، وأن ذكر الأسماء فيه مدرج. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا مدرج، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصغاني عن زهير بن محمد أنه بلغه من غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبو زيد اللغوي والله أعلم. وإذا أردت بسطا في ذلك فارجع إلى كلام العلامة البغوي في شرح السنة، وكذلك تعليق الشيخ الألباني على مشكات المصابيح، والشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تخريجه لجامع الأصول، وارجعوا إلى هذا المبحث في كتاب دكتور محمود عبد الرازق الرضواني في كتابه شرح أسماء الله تعالى وصفاته، فقد بسط هذا الأمر وبين كيفية إحصاء أسماء الله تعالى وصفاته. إذن لم يصح تعيين هذه الأسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف السلف في تعيينها اختلافا كبيرا. وستجدون أن الشيخ ابن عثيمين له ترجيح معين في هذه الأسماء، ذكر 99 اسما في هذا الكتاب القواعد المثلى. وستجدون مثلا ممن ألف في العصر الحديث دكتور عمر الأشقى له أيضا كلام، وهناك في بعض الأسماء اختلف فيها مع الشيخ ابن عثيمين. ودكتور محمود عبد الرازق هو أكثرهم بسطا في هذه المسألة، والكلام عنه مشهور في كيفية الإحصاء، وأثبت 99 اسما بأدلة أخرى غير هذا وذاك. إذن المسألة فيها كلام واسع وكلام كثير. الإشكال في هذا الأمر ينبني على بعض القضايا، منها اشتقاق الاسم من الصفة. احنا قلنا ان القاعدة ان اسماء الله تعالى كلها حسنى، وانها تدل على صفات كمال، فبعضهم يرى مثلا ان اسم الله تعالى المسعر تنطبق عليه صفات، تنطبق عليه من معنى انه العلنية دل على كمال الوصفية، فيقول لا مش دل على كمال الوصفية، دي مش صفة كمال، كونه يسعر هذه ليست صفة كمال، فيرى أنها ليست بصفة الكمال التي يوصف بها الله سبحانه وتعالى. واحد زي الشيخ الأشقر يقول أن هذا الاسم ليس من الأسماء، واحد زي الشيخ محمود عبد الرازق يقول لا تنطبق عليه جميع الشروط. فهنا خلاف ما بين العلماء في هذه الأمور، والترجيح بينها ليس بالسهل الميسور. يعني عشان تيجي تقول لا هو كلام طبعا الدكتور محمود هو الصحيح، أو تقول لا كلام الشيخ العثيمين، أو ترجع تقول هذا ما اتفق عليه السلف وكتب السلف كتاباتهم على أن هذه هي الأسماء، كتب البيهقي وكتب الخطابي وكتب فلان وفلان من الأئمة في شرح الأسماء على هذه الأسماء التي أدرجها الوليد بن مسلم. إذن تلقاها أهل العلم بالقبول، فعلى هذا فهي المعتمدة. هذا قول أحد الناس، بعض الناس يرى مثل هذا، والبعض يقول لا المسألة ليست كذلك، المسألة تؤخذ بالضوابط التي ينبغي أن تكون في إحصاء أسماء الله تعالى وصفاته. الترجيح بين هذه الأسماء سنجعله في محله في سلسلة أسماء الله تعالى وصفاته، فهناك قد بينا مثل هذا الأمر. القاعدة السابعة في الأسماء: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد في أسماء الله تعالى أن تحيد بها عما وجب عليك تجاهها. من ذلك أول شيء أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، مثل فعل أهل التعطيل سميع بلا سمع، فيعطل الصفة حتى يخرج من دائرة التشبيه. والآن سوف نرد على هذا في آخر الجلسة إن شاء الله، لما نضع القواعد الخاصة بالرد على أهل البدع في توحيد الأسماء والصفات. احنا نخلص بس القواعد الأساسية اللي احنا نثبت بها عقيدتنا في الأسماء والصفات، ثم ننظر كيف نرد عليه. الشاهد انه من يلحد ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه صفات. الثاني أن يجعلها دل على صفات تشابه صفات المخلوقين، وهذا فعل أهل التشبيه، يقول لك الله نزل كما أنزل، والله له يد كيدي، وله سمع كسمعي، فمثل هذا يشبه الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، والله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء. أو أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كما يصنع النصارى فيقولون الأب، ولم يسمي الله سبحانه وتعالى نفسه ذلك، وكما يقول الفلاسفة العقل العاشر أو العلة الفاعلة. فمثل هذا لم يسمي الله سبحانه وتعالى به نفسه، وقلنا أن أسماء الله تعالى توقيفية. الأمر الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء الأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز، واشتقاق اللات من الإله. شوفوا كما سمينها ازاي، العزيز فيسموه العزة، اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بهذه الأسماء أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به وحده. قال الله ولله الأسماء الحسنى، حصر أسلوب حصر لله وحده الأسماء الحسنى. قال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. عرفنا هذه القواعد السبع في الأسماء. هناك قواعد في الصفات. احنا عندنا أسماء وصفات، الأسماء بينا ما هي. الصفات القاعدة الأولى فيها صفات الله تعالى كلها صفات كمال، كما قلنا أن أسماء الله تعالى كلها أسماء حسنى، فصفاته أيضا صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الصفة هتختلف، مثلا من صفة الله أنه يضحك، قال أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله يضحك، نعم أثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعجب، عجب ربك من صنيعكما بالأمس، صنيع أبي طلحة لما استضاف الرجل، القصة المشهورة، شاهد عجب النبي صلى الله عليه وسلم يثبت له صفة العجب، يثبت لله تعالى أنه يعجب. هل يعجب كإعجابنا أنه كان شيء طارئ ومفاجئ فإياه يعجب هكذا؟ لا لا لا، هذه في حقنا صفة نقص، لأنها تدل على عدم العلم والجهل. أما الله فعليم، فعجبه على جهة الكمال كما يليق به سبحانه وتعالى، وضحكه على مثل ذلك، ونزوله على مثل ذلك، واستواؤه على مثل ذلك. فالله سبحانه وتعالى له صفات الكمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. القاعدة الثانية في صفات الله تعالى أن الصفات أوسع من باب الأسماء. واخدوا بالكم من القاعدة دي، لأن كثيرا ما يخطئ فيها طلبة العلم. الصفات أوسع من باب الأسماء، وإثباتها أيسر من إثبات الأسماء. كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم. فليس معنى أنه يضحك دي صفته أنه اسمه الضاحك، وليس معنى أنه ينزل أن اسمه النازل، إنما كونه سميع يبقى متصف بصفة السمع، يبقى كل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة تتضمن اسما أو تستلزم اسما. من أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش. قال وجاء ربك، وليس اسمه الجائي. يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وليس من أسمائه الآتي. ويقول فأخذهم الله بذنوبهم، وليس من أسمائه الآخذ. ويقول ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وليس من أسمائه الممسك. ويقول إن بطش ربك لشديد، وليس من أسمائه البطش. ويقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وليس من أسمائه المريد. إذن فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه كذا أو كذا أو كذا من هذه الأسماء التي ذكرنا، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، بل باب الأفعال في إثباته أوسع من باب الأسماء والصفات. القاعدة الثانية، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال الصفات الثبوتية الاستواء، الرحمن على العرش استوى. صفة النزول كما تقدم في حديث النزول. ومثال الصفات السلبية أنه نفى عن نفسه الموت، ونفى عن نفسه النوم، ونفى عن نفسه الجهل، ونفى عن نفسه العجز والتعب، كما قال الله سبحانه وتعالى مثلا وتوكل على الحي الذي لا يموت فنفى عن نفسه الموت، وكقول الله تعالى ولا يظلم ربك أحدا فنفى عن نفسه الظلم، هذا يتضمن كمال العدل. فالصفة السلبية تتضمن كمالا في ضدها، نفى عن نفسه الموت هذا يستلزم كمال حياته، نفى عن نفسه الظلم هذا يستلزم كمال عدله سبحانه وتعالى. نفى عن نفسه العجز، قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز يتضمن كمال العلم وكمال القدرة. إذن الصفات تنقسم إلى نوعين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. في الصفات الثبوتية يعني امدح كما تشاء، إنما العكس هيكون في شأن الصفات السلبية. الصفات السلبية لا تذكر غالبا إلا في أحوال معينة، إنما أنت لما تحب تمدح ربنا فتقول لا ينام ولا يموت ولا ولا ولا ولا كذا من أشياء، لا يجهل ولا تأخذه سنة ولا نوم، إذا عددت هذا في لسان العرب هذا نقص، لأن أنت عارف بيحصل إيه في الذهن، بتستحضر الصفة وتنفيها. استحضار الصفة بيسيب أثر نفسي، يسيب أثر نفسي معين بالذات لو كثر، يعني قاعد تقول جهل وصفات سيئة مثلا، ما ينفعش لأن أنت تقول كده. وهذا من أخطاء المتكلمين، المتكلمين لما يتكلموا عن ربنا سبحانه وتعالى يقولوا إيه؟ ليس بجوهر وليس بعرض وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، لا يعرف الله تعالى بالصفة السلبية وإنما يعرف بالصفة الثبوتية. طيب، طب ما هو ربنا ذكر هذه الصفات السلبية، إيه الغرض؟ الغرض إما بيان عموم كماله كما قال ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، فهذا الغرض منه بيان عموم الكمال، كماله سبحانه. الأمر الثاني نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهذا لنفي الادعاء. الثالث لدفع توهم نقص في الكلام أو في الصفة نفسها، دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، لم أخلقها سدى، لم أخلقها عبثا. وكما قال الله: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. يا هو أنت تعبت يا رب قوي عبال ما خلقت السماوات والأرض كده؟ قال: وما مسنا من لغوب. اوعى تفهم ان هم عشان ستة أيام فيبقى معنى كده انه زي أحوال البشر يشتغل ست أيام فيتعب، نعوذ بالله من ذلك. فقال: وما مسنا من لغوب، ما مسنا من أدنى تعب. هذا لكمال قدرته سبحانه وتعالى. إنما الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها نفسه فهي أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. عندنا صفات ذات وصفة فعل. صفة الذات هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، مثل العلم صفة ذات لا تتخلف عن الله سبحانه وتعالى. صفة القدرة لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. صفة السمع، الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. صفة البصر، يرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، يعلم باطنك قبل ظاهرك. إن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا من كمال بصره سبحانه وتعالى. صفة العزة، هو عزيز سبحانه وتعالى، حكيم سبحانه، له العلو. هكذا هذه صفات ذات. وأيضا منها الصفات الخبرية التي وقع عليها الإشكال، كصفة الوجه واليدين والعينين، هذه صفات ذات. طيب هناك صفات فعلية وهي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل الاستواء، هو مستوي على العرش وإن شاء ألا يستوي على العرش، ومثل صفة النزول إلى السماء الدنيا، ينزل متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، ومثل صفة الضحك وصفة العجب كما ذكرنا. هذا هذه صفات فعلية تتعلق بالمشيئة. القاعدة السادسة: يلزم من إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. التمثيل وهو أن تعتقد أن ما أثبته الله سبحانه وتعالى من صفات يماثل صفات المخلوقين، وهذا باطل بالنص وبالعقل. بالنص ليس كمثله شيء، بالعقل أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا أيضا يستلزم تباينا في الصفات. ومنها أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ هذا لا يحتاج فيه إلى بسط في إثباته. أول محظور كان التمثيل، المحظور الثاني التكييف. تعرفون لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال الرجل له: كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني حتى عرق الإمام مالك عرقا شديدا، وقال الكلمة التي صارت كالنصوص الملزمة في عقيدة أهل السنة والجماعة، صارت كالمثل السائر بين الناس قاعدة القواعد: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهذا الأثر عنه أثر صحيح، أخرجه الإمام الذهبي في العلو، وأبو نعيم في الحلية، والدارمي في الرد على الجهمية، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات. وروي عن شيخه ربيعة، ربيعة الرأي، أنه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وهذا أيضا أثر صحيح عن ربيعة، أخرجه الإمام الذهبي في العلو، وابن قدامة في إثبات صفة العلو، والبيهقي في الأسماء والصفات. وعزاه شيخ الإسلام تيمية في الفتوى الحموية إلى الخلال، أن هذا من قول الخلال، وقال بإسناد كلهم أئمة ثقات. شاهد: التكييف أن يعتقد المثبت أن كيفية أسماء الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والبصر. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك الله به فإنه خلاصك من هذا الأمر. قال الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. القاعدة الأخيرة في الصفات: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، كما قلنا ذلك في الأسماء فهنا كذلك. فلا تثبت لله صفة إلا إذا دل الكتاب والسنة على ثبوتها. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. إذن نتوقف في هذا الأمر، فإذا صرح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش، أو تضمن الاسم هذه الصفة أثبتناها، أو صرح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء والنزول والانتقام من المجرمين، نثبت لله تعالى ذلك بدلالة النص من كتاب أو سنة. هناك قواعد عامة في أدلة الأسماء والصفات، كيف نثبت هذه الأسماء والصفات؟ قاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهما، خلاص. الأمر الثاني: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. يقول الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن تجرى هذه الأسماء والصفات على ظاهرها. قاعدة ثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. خذوا بالكم من القاعدة دي أوي. ظواهر نصوص الصفات معلومة باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيفية. يبقى في معنى مشترك مفهوم، يعني إيه رحمة؟ مفهوم يعني إيه عزة؟ مفهوم يعني إيه مغفرة؟ كده هذا الذي تعبد الله سبحانه وتعالى به، لكن كيفية ذلك في حق الله مجهولة. كيف يغفر؟ كيف يرحم؟ كيف يعفو؟ كيف ينزل؟ كيف يغضب؟ كل ذلك مجهول لنا باعتبار. إذن هي معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار. القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص هو ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، لأن العلماء يقولون المعنى الحقيقي هو المعنى المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، وعكس ذلك يقول أهل اللغة يسمى المعنى المجازي. قضية المجاز بسط آخر، وإثبات المجاز في القرآن والسنة، أو أنه موجود في اللغة فقط، أو أنه ليس موجودا لا في اللغة ولا في الشرع، هذا بسط، وارجعوا في ذلك إلى الرسالة الماتعة للعلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في دفع وجود المجاز في القرآن الكريم. هي رسالة جيدة ماتعة، ارجعوا إليها في ذلك. وهو تبنى في هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ارجعوا إلى الصواعق المرسلة لابن القيم، مختصر الصواعق المرسلة في الطاغوت الخامس من الطواغيت التي ذكرها ابن القيم في هذا الكتاب، فقد جعلت هذا الطاغوت هو طاغوت المجاز. المجاز من الحاجات التي تكلم فيها، وهناك أبحاث مفردة ستجدوها في رسالة الشيخ الشنقيطي من كلام شيخ الإسلام تيمية مبثوث في مجموع الفتاوى، فارجعوا إلى ذلك لأنها قضية من القضايا المهمة. علماء اللغة يقولون هناك معنى حقيقي هو المتبادر إلى الذهن، يسمون عكسه هو المعنى المجازي. هنا نقول إن الظاهر النصوص الذي نحن متعبدون به هو ما يتبادر إلى الذهن من المعنى. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. وقال تعالى: إنا مهلكوا أهل هذه القرية. فلفظ القرية يراد به القوم تارة، ويراد به مساكن القوم تارة. هنا: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، هذه مساكن القوم، وإنا مهلكوا أهل هذه القرية، مهلكوا هؤلاء القوم. وتقول: صنعت هذا بيدي، فلا تكن اليد كاليد في قول الله لما خلقت بيدي، هذه يد وتلك يد. وقد انقسم الناس في هذا الأمر إلى ثلاثة أقسام، منهم من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك. نقل هذا ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. إذن هذا قسم. القسم الثاني المشبهة، جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله، وهذا هو التشبيه، فأبقوا دلالتها على ذلك، ومن ها هنا بدأوا في نفي الصفات. الأمر الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبهة من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل مال المخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، بيقول أنا ما أفهمش غير ده. طب إزاي يا جماعة دلوقتي أنتوا تقولوا لي أنه النزول شأن آخر بكيفية مختلفة؟ طب ومش هو ده اللي تعبدنا ربنا به؟ ربنا خاطبنا باللي احنا بنفهمه، أفلا يتدبرون القرآن؟ كيف ترد على هذه الشبهة؟ أولا، الله نفى عن نفسه ذلك، فالله قال ليس كمثله شيء، فالله الذي خاطبنا بذلك هو الذي نفى عن نفسه ذلك. فالله سبحانه وتعالى نفى عن نفسه أن يكون له مثلا، والله قال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثانيا، القول في الذات كالقول في الصفات، أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات؟ ها صح، ذات ربنا زي ذواتنا؟ لا طبعا. طب ما هو كذلك صفاته ليست كصفاتنا، تزعلان ليه؟ طيب الأمر الثالث، يقال له هناك بون شاسع بين المخلوق وبين الخالق، ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ إذا كان هناك بون ما بين المخلوق والمخلوق، فمن باب أولى أن هناك بون شاسع بين الخالق والمخلوق، فهذا التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، إذن يستحيل أن يوجد مماثلة بين الخالق والمخلوق. ماشي كده؟ اتفهم؟ احنا قلنا القسم الأولاني دول أهل السنة، القسم الثاني المشبهة، القسم الثالث المعطلة، جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطل لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله، وهؤلاء هم أهل التعطيل. أولا، يرد عليهم من وجوه: أولا، أنه جناية على النص، حيث جعلوا هذه النصوص دالة على معنى باطل غير لائق بالله سبحانه وتعالى ولا مراد له، هو فهم الآية بشكل وألزم الناس به وأوقع نفسه في هذه الإشكال، وهذا سوف نذكره في القواعد الرد، أو القاعدة لازم المذهب ليس بمذهب، سوف نفصل ذلك إن شاء الله تعالى. فلا يلزم من ما التزمته أن ألتزم به. أنت بتلزمني ليه؟ تقول لي يلزم من وجودي كذا أنه كذا، وبالتالي أنت وقعت في التشبيه. لا يلزم. يلزم من إثباتك يد أنك تقول أنه يده كيدي، لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن، فهذه اليد هي مثل يدك، إذن أنت مشبه. نقول له كده لازم المذهب ليس بمذهب، ليس ما التزمته أنت تلزمني أنا به. طيب أيضا في الرد عليه نقول إن هذا صرف للكلام عن ظاهره، والله سبحانه وتعالى خطب الناس بلسان عربي مبين، ونقول لهم هذا قول على الله بلا علم، والله حرم ذلك فقال ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ونقول في هذا مخالفة هدي النبي والسلف الصالح، في هذا الزعم بالتعطيل صرف للنصوص عن ظاهرها، وهذا يخالف صنيع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحون. أيضا يقال له: أيها المعطل، أأنت أعلم أم الله؟ فسيقول: الله أعلم. فنقول له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. يقال هل تعلم كلام أفصح وأبين من القرآن الكريم كلام الله؟ هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. يقال له هل تظن أن الله تعالى أراد أن يعمي الحق عن الخلق أم لا؟ ربنا أراد أن هو تبقى المسألة ملغزة كده؟ فسيقول لا، هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. طيب إذا كان هكذا يلزم من هذا، من إثباتك أن الله أعلم منك وأن الله سبحانه وتعالى إخباره عن نفسه صدق وأن كلام الله فصيح بين وأن الله سبحانه وتعالى لا يريد الإخفاء على الناس هذه المعاني، يلزم من ذلك أن تثبت هذه النصوص على ظواهرها. طيب يقال له باعتبار ما جاء في السنة، هل أنت أعلم بالله من رسوله؟ فسيقول لا. يقال له هل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم قال لناش ليه بقى الكلام ده؟ إذا كان الأمة هتقع في هذه الأمور كان لازم النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كده، وهو ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، إذن نقف سبيله هو صلى الله عليه وسلم ما أخبر بمثل هذا. طبعا لازم المسألة كده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله فوق أيديهم، يد الله ليست كما تظنون إنما هي قدرة الله. مش لما اختلط عليهم معنى الظلم قال وأينا لم يظلم نفسه، قال ليس ذاك إنما الظلم الشرك. تبقى في المعاني دي النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها، يبقى نمررها كما جاءت ونقر بها كما جاءت. إذن هذا الأمر ينبغي فهمه عن كيفية الرد على هؤلاء في هذا الباب. نضع القواعد التي ذكرناها لكم، القواعد الخاصة بمناقشات أهل البدع، الحاجات دي كلها بقى قواعد مهمة جدا نلتزمها في الجدل مع أهل البدع في هذه المسائل الخاصة بتوحيد الأسماء والصفات. أول شيء، القاعدة الأولى قلناها لكم، لازم المذهب ليس بمذهب. اعلم يا طالب العلم أن لازم أقوال العلماء غير قولهم، ودي أكبر مشكلة بيقع فيها الناس. يقول لك ابن تيمية قال كذا وكذا ويلزم من قوله ذلك إنه مشابه. هو الرجل قال كده ويفترون عليه الكذب، يقول لك أصله طلع على المنبر ونزل من على المنبر وقال الله ينزل من السماء كنزولي هذا، وكتب شيخ الإسلام دي كلها اللي بتدرس أساسا عقيدة أهل السنة في هذا الباب وبتنفي المشابهة والرد على المشبهة والمعطلة وعلى وعلى، فكلامه كله يقضح في مثل هذا، ينافي تماما أن يقول مثل هذا الكلام. فالشاهد يلزمون الناس بغير مذاهبهم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء 16 صفحة رقم 461، لازم المذهب لا يجب أن يكون مذهبا، هذا هو الأصل، إلا إذا علم من العالم أنه لا يمنعه. زي إذا قيل لمن يثبت لله صفة الاستواء، يلزم من إثباتك صفة الاستواء أنك تثبت صفة العلو، فيقول نعم ألتزم بذلك لأن الاستواء دليل من أدلة العلو. هو ملزم نفسه بلازم كلامه، هو مقر بذلك. أما إذا منع العالم التلازم بين الأمرين، يعني بأنه يمتنع وجه التلازم بين هذا الكلام ولازمه، فلا يجوز إضافته إليه. زي إذا قيل لمن يؤمن بصفة الكلام أنه يلزمك من إثبات صفة الكلام أنك مشبه، لأنك يعني تقول أن ربنا بيتكلم واللي بيتكلم ده البشر، فيبقى أنت مشبه، فيقول في الرد لا يلزم ذلك، لأننا عندما أضفنا الكلام إلى الخالق قطعنا توهم المشابهة، فقلنا يتكلم بكلام على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، وبالتالي فهذا مع نفي المماثلة والمشابهة دائما نقول ليس كمثله شيء. كما إنك يا أيها الجاحد بصفة الكلام تثبت لله ذاتا وتمنع أن يكون الله مشابها للخلق في ذاته، ف فقلت ذلك أيضا في صفة الكلام زي ما احنا قلنا من شوية. إذا كنا بنقول بالتباين بين ذات الله وذات العبد فكذلك الأمر في صفات الله وصفات العبد. أما إذا كان اللازم مسكوتا عنه، عندنا ثلاث حالات أهو: مقر باللازم، لا يقر باللازم، ثالث حالة اللازم مسكوت عنه، فلا ينسب لازم القول إليه، لأن القاعدة بتقول لازم أقوال العلماء غير قولهم وليس لازم المذهب مذهبا. يبقى أنت العبارة دي لما يجي يقول لك يلزم من كلامك على طول تروح قايل له إيه؟ على طول تروح قايل له لازم المذهب ليس بمذهب. يلزم من ان انت تقول ان ربنا ليه يد ان انت مشبه. يلزم من كونك بتثبت ان ربنا له صفة العلو ان تثبت له الجهة. نقول له ماشي، الجهة التي هي الى اعلى، على ان لفظ الجهة غير وارد. فإن كنت تريد صفة العلو على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى فأنا ألتزم ذلك. وإن كنت تريد أن تقول أن لازم الجهة التحديد فأنا لا ألتزم بذلك. وصلت ولا مصلتش؟ أنا بقول له صفة العلو، هو عايز يوصل ليه؟ في أعلى وأسفل ويمين ويسرى الجهات الأربع. طيب طالما كده يبقى أنت بتحدد، طالما أنت أثبتت له صفة العلو يبقى أنت جعلته في جهة. طب الجهة دي اللي هي الجهة العلو على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، هو مستوى على عرشه كيف شاء، ماشي. إنما جهة بمعنى أن ربنا سبحانه وتعالى محدد في حيز معين، فهذا لا أثبته لله سبحانه وتعالى. وصلت؟ يبقى دائما أبدا يقولوا كده، يلزم من إنك بتقول إن لله سبحانه وتعالى يد ان انت بتشبهه بالبشر، او له عين فانت بتقول ان هو سبحانه وتعالى هكذا، او ساق، نقول له دايما لازم المذهب ليس بمذهب. قاعدة ثانية: عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم. كونك ما تعرفش ده مش معناه انه ما حصلش، يعني عليك ان تتهم نفسك انت بالجهل قبل ان تقول هذا لا يمكن ان يكون، عشان انت مش عارف. يعني واحد لا يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اثبت لنفسه يدا او اثبت لنفسه عين، يقول لك لا مش ممكن الكلام ده. فبالتالي ليس عدم علمه دليلا على ان هذا الامر لا يكون. اخبرني احد الشباب انه كان في محاضره، فدخلت امراه دكتوره فبتقول طبعا والكلام الفاضي اللي بيقولوه ده، يقول لك الرجل له القوامة على المرأة وكلام ده، والرجال قوامون على النساء، طبعا ده كلام فاضي. فالأخ راح قايم فتح المصحف وراح مديها المصحف وقال لها الآية هي في سورة النساء: الرجال قوامون على النساء. فأسقط في يدها لأول مرة في حياتها تعرف ان دي آية في القرآن. دكتورة فدخل بقى بتقول ان الكلام ده كلام فاضي، ان الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما يصحش. فلو اعتبرنا بقى ان هي بفهمها الثاقب وادراكها العالي وعلمها الجم، فخلاص بالتالي طالما هي لا تعرف يبقى ده ما بيحصلش، يبقى ده مش حاصل. عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم. اكثر المبتدعة يجعل عمدته في نفي الاسماء والصفات عدم علمه بالأدلة او تأويلها. والأصل أن عدم العلم بدليل صفة ما أو تأويل الصفة ليس علما بعدم إثباتها. فكما أن الإثبات يحتاج إلى دليل، فكذلك النفي يحتاج إلى دليل. إذا قال متكلم ليس لله يدا بدليل أنه لا دليل على أن لله يد، نقول عدم الدليل ليس دليلا. أما إذا قيل لمن ينفي صفة اليد إن لله يد بدليل قول الله يد الله فوق أيديهم، فيقول ليس لله يدا لأن اليد هنا بمعنى القدرة، يقال له عدم الدليل ليس دليلا. أي عدم ثبوت مدلول الآية على صفة اليد ليس دليلا على عدم ثبوت هذه الصفة. هو عندك دليل بيقول إن اليد هنا معناها القدرة؟ عندكش دليل بإثبات هذا الأمر، إلا أن أنت بتقول إن اللغة تشهد لذلك. أنا بقول عندك دليل من كتاب أو سنة بأن مراد الله سبحانه وتعالى بذلك ها هنا أن يده معناها القدرة، في حين في آيات أخرى فهم السلف بين لنا الأمر وهو معهم أينما كانوا. فيقول ابن عباس هو معهم بعلمه وإحاطته، علمه بعلمه سبحانه وتعالى الذي هو صفة من صفات ذاته فلا يتخلف. فكلامهم بين لنا الأمر، يقول أأمنتم من في السماء، فيأتي الصحابة يقولون على السماء، فنفهم المراد بمثل هذا. يبقى إذا قيل لمن ينفي صفة اليد أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه ذلك كما في سورة الفتح يد الله فوق أيديهم، فهو يقول أن اليد هنا معناها القدرة، فنقول له عدم الدليل ليس دليلا، فعدم ثبوت مدلول الآية على صفة اليد ليس دليلا على عدم ثبوت هذه الصفة. ليه؟ ما هو يد الله فوق أيديهم. أنا كنت بقول الناس بتفهم غلط الفرق ما بين أهل السنة وبين غيرهم، إن أنت تثبت الصفة ونثبت لوازمها. إحنا قلنا اليد دي صفة ذات ولا صفة فعل؟ ذات. وذات الله موصوفة بصفات كالقدرة والعلم وغيرها. إذن يد الله قادرة ولا غير قادرة؟ قادرة. إذن إذا قلت يد الله فوق أيديهم معنى هذا أنا أثبت يد وقدرة، أما أنت فتثبت قدرة فقط، فما الذي أحوجك إلى مثل ذلك؟ بتحوجك أن أنت عايز تفهم قدرة. طب ومين قال لك أن القدرة مش موجودة ومش مدلول عليها؟ مدلول عليها بإثبات صفة الذات هذه يد الله. يقول لك تجري بأعيننا برعايتنا. تقول له برعايتنا ليه طيب؟ يقول لك يعني إيه تجري بعيننا؟ يعني اديني عقلك. تقول لك ما ينفعش تديني هنا عقلك لأنك بتتكلم عن غيب. أنت عارف يعني إيه عين الله؟ أنت ليه حاطط في دماغك عينك وبعد كده تروح مديها إيه معنى كبير عظيم قوي يعني يليق بالله؟ يعني تروح كل الفكرة إن أنت برضو بتقع في التشبيه من غير أن تستطيع. عين الله حاجة عين بس كبيرة قوي قوي شاسعة، حاجة كده يعني إيه ما فيش بعدها، بس عين. مين قال؟ يبقى أنت شبهت. يلي عايز تخلص نفسك من التشبيه أديك شبهت من حيث لا تدري. ليه بتثبت إنه هنا أن العين هكذا؟ له عين تليق به. ما هو ازاي هتجري الحاجة بعينه يعني؟ ازاي؟ اديك بتقول ازاي، ما ينفعش تقول ازاي، انك بتسأل عن كيف. فطبعا بتسأل عن كيف يبقى السؤال خطأ. امال يعني المعنى ايه طيب؟ ما هو كده المعنى مش مفهوم. ماشي، اول حاجة نفس الامر، اثبت لله عين واثبت لله سبحانه وتعالى، وهذه صفة من صفات ذاته ايضا. مش ربنا الرب، الربوبية دي من صفات ذاته ولا لا؟ ان ربنا سبحانه وتعالى مدبر للأمر، يدبر الأمر سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يتخلف عنه هذا؟ يعني لا يدبر الأمر؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره الكوني الذي لا يتخلف، كل شيء في الدنيا وكل حركة وكل سكنة تحتاج إلى أمر كوني كن زي ما قلنا. فبالتالي هذا مفهوم المعنى، لكن الفرق إن أنا بثبت ليه؟ بثبت الصفة، أثبت هذه الصفة بأن الله سبحانه وتعالى له صفة العين، صفة من صفات الخبرية. إذن قاعدة الثانية بتقول عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم، كونك ما تعرفش ده مش دليل. القاعدة الثالثة، لا يجوز قطع الموصول من الدليل والاستدلال بجزئه. قد جعل الله تعالى كلامه موصولا، قال ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فهذه تسمية الله عز وجل لكلامه ووصفه له بنص التنزيل لا بتأويل ولا بتفسير، وهو الذي اختار لنفسه ولكلامه هذا وارتضاه له. قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فامتدحهم بصلة ما وصل وأثنى عليهم في غير آية من كتابه ووعدهم على ذلك أحسن عدة وهي الجنة. قال الله أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فهذه مدحة من الله وثناء لمن كان يصل ما وصله الله. أكثر المبتدعة تقطع الموصول من الدليل استنصارا لبدعتهم، فيجب عليك يا طالب العلم الحذر من هذا المسلك. مثال، ذكر الآجري في كتابه الماتع كتاب الشريعة في صفحة رقم 222 أنه لما احتج غيلان الدمشقي القدري أمام عمر بن عبد العزيز على مقالته في القدر، فقال قال الله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ده دليل على إيه؟ عايز يقول إيه هو؟ يبقى العبد يخلق إرادته، يبقى الإرادة مني، هو اللي ربنا بين الأمر إما شاكرا وإما كفورا، والعبد عمل إيه بقى؟ هو اللي شكر أو كفر. فبالتالي العبد ليه إرادة، وهذه الإرادة لا دخل لله سبحانه وتعالى بها. ربنا سبحانه وتعالى ماذا يصنع؟ يبين، ثم بعد ذلك العبد بيختار، واختيار العبد ده ليس لله سبحانه وتعالى أي قدرة على العبد فيه، ينفي القدرة هنا، مفهوم؟ فقال له عمر، بص ولا حاجة خالص، عمر رد قال له إيه؟ اقرأ آخر السورة. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال عمر ما تقول يا غيلان؟ قال أقول كنت أعمى فبصرتني، كنت أصم فأسمعتني، كنت ضالا فهديتني. فتاب، ثم بعد ذلك رجع مرة أخرى إلى مقالته وهو ركب دماغه في عهد هشام بن عبد الملك فصلبه هشام. مثال آخر، زعمت المبتدعة أن الله أنكر على اليهود ولعنهم لأنهم أثبتوا له اليد. بيقول إيه؟ ربنا قال في سورة المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، قالوا أن ربنا ليد، هذا باطل ينقضه تكملة الآية، بل صريح الآية في إثباتها. الله يقول وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فالإنكار وقع لما نسبت اليهود يد الله إلى النقص والعيب، ولم ينكر عليهم إثبات اليد، فلعنهم على وصف اليد بأنها مغلولة، وصفوها بالعيب، ثم أثبت لنفسه أن له اليد وأن يده مبسوطة، وبهذا يعلم تلبيس المعطلة على أشباهه. يقول لك اهو شفت دليله، زي بالظبط كده لما يجي يقول لك ايه، عايزين يستدلوا مثلا على ان يجوز الصلاه في المساجد التي فيها قبور، يروحوا جايبين الايه بتاعه سوره الكهف، يقول لك اهو الايه بتقول انه هيتخذوا على القبر مساجد. الله قال قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وسكت. وطالما كذلك يبقى يا جماعة بنص القرآن يدل على جواز الصلاة في الأماكن التي فيها قبور. إذن قصة حكاية الأمر ليس دليلا، حكاية الأمر هنا ليس دليلا. ومن الأدل الدليل أنه مسوق في مقام ليس هو بالمقام الذي يذكر فيه الأحكام، أو القصص فيها أحكام، لكن أنه مسوق في هذا لو ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا هذا الحكم، طيب يضعه في موضع آخر أنه يجوز الصلاة في هذا الشيء، مش كده؟ ففي الاستدلال بمثل ذلك مغالطات كثيرة. قاعدة الرابعة، التوقف عند الإيهام والاستفصال عند الإجمال. كلام أوهم بشيء عليك أن تتوقف حتى تتبين هل يعني أخطأ من حيث أراد صوابا، أو كلام مجمل فرحت انت قعدت تقول يلزم من كلامه ده كذا وكذا وكذا ولم تستفصل ما المراد بمثل ذلك. يا طالب العلم، إذا أورد عليك مبتدع لفظا مجملا يحتمل حقا وباطل لم يكن لك إثبات اللفظ أو نفيه، بل الواجب أن تتوقف، وليس ذلك لخلو النقيضين عن الحق ولا لقصور أو تقصير. هقول لك ما هي حق يا باطل وانت مش عارف ترد، تتوقف، وليس توقفك هذا معناه أنه هو صاحب الحجة، ليس كذلك، لأن الكلام إذا كان موهما ستحتاج إلى جمع الأدلة لبيان هذا الإيهام، وإذا كان مجملا فستحتاج إلى تفصيل، فعلى ذلك لا تقع في هذا الشراك، شراك الإجمال والإيهام. وانظر في بيان ذلك إلى موسوعة شيخ الإسلام درء عرض العقل والنقل في الجزء الأول صفحة رقم 76، انظر إلى هذا المثال من كتاب الرد على الجهمية. قال الإمام أحمد إذا سأل الجهمي فقال أخبرونا عن القرآن هو الله أو غيره، القرآن هو ربنا؟ عايز نعم أو لا؟ هتقولي بقى ما ينفعش هنا نعم أو لا، لأنه هو عايز يوقعك في إيه؟ هتقول له لا القرآن غير الله، هيقول لك بس وكلام الله ده صفة ذات ولا صفة فعل؟ صفة ذات. يبقى أنت إزاي بتقول إنه هو ليس منه وفي نفس الوقت أنت دلوقتي لسه بتقولي مش هو؟ قال الإمام أحمد: إن الله جل ثناؤه لم يقل في القرآن إن القرآن أنا ولم يقل غيري. شوفوا إمام السلفية بص بيقول بيرد إزاي، بيقول إيه؟ أنا متوقف على ما قاله الله سبحانه وتعالى، إن الله لم يقل إن القرآن أنا ولم يقل غيري، وقال هو كلامي فسميناه باسم سماه الله به فقلنا كلام الله، فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتدين، ومن سماه باسم غيره كان من الضالين. أول حاجة أنا متوقف، ربنا ليه لم يقل هذا ولا ذا وإنما قال كذا، وأنا أثبت ما أثبته الله، فإذا قلت ما قاله الله فأنا عندي حجة أقف بها بين يدي الله. إذا قال لي كيف قلت إن القرآن كلام الله، أقول قلت يا رب حتى يسمع كلام الله فأثبتت أن القرآن كلامك فقلت ما قلت. فإذا أنا دلوقتي خدت هذا الكلام عندي حجة ولا لا؟ طب التاني قال ليس بكلامه وإنما القرآن مخلوق، فلما ربنا يقول لي يوم القيامة أنت ليه كنت بتقول القرآن مخلوق، هقول أصله يلزم من إن كذا وكذا وكذا. طب وأنا علمتك ده؟ فين اتباع سبيل المؤمنين؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هاتوا مثال آخر عشان برضو الموضوع الإيهام ده والإجمال. لو سأل سائل هل تثبتون لله الجهة؟ قلت لكم دي الجواب لفظ الجهة لم يرد في الكتاب ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا، فما مرادك بها؟ عايز ايه بالجهة؟ فإن أردت بها جهة السفل فالمعنى باطل لمنافاته العلو لله سبحانه وتعالى الثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطر. ولو أردت جهة العلو تحيط بالله جهة لها حيز، هذا معنى باطل لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. ولو أردت جهة، شوف احنا استفصلنا ازاي، هو قال كلام مجمل، ها بتقول لله جهة تثبت لله جهة، تقول الجهة دي معناها تقصد بها جهة سفول، ما ينفعش، تقصد بها جهة علو بتحديد وحيز، ما ينفعش، تريد بها جهة لا تحيط به، هذا المعنى حق يجب إثباته لأن الله سمى نفسه الأعلى العلي، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن الله ليس كمثله شيء. عرفت؟ يبقى لابد من دفع الإيهام وكذلك الاستفصال عند الإجمال. القاعدة الخامسة: موافقة النصوص لفظا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه القاعدة حين علم صاحبه البراء ابن عازب رضي الله عنه كلمات يقولهن إذا أخذ مضجعه، وفيها آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. من فوائد هذا الحديث أن متابعة الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى أكمل وأتم من متابعتهما في المعنى دون اللفظ، لأن ذلك يكون تحقيقا لكمال الموافقة. في واحد يقول لك ما تفرقش إيه يعني نبيك ورسولك، هتقعد بقى تقول لي يعني الفرق ما بين النبي والرسول؟ يا عم آمنت بالرسول ما تفرقش؟ لا تفرق، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعيدها عليه، يقول له لا قول كذا. طب طبقوا بقى، إذا قيل لمن يؤمن بصفة العلو أنت تثبت لله الجهة، فيقول المثبت إن كان معنى الجهة صفة العلو فالمعنى حق، ولكن الأولى موافقة النص باللفظ والمعنى، فلا تقل جهة وإنما قل صفة العلو أو قل الله في السماء، عشان كلمة جهة بتوديني في حتت فبلاش استخدم جهة. أصاود إيه؟ ولله جهة هي جهة العلو. فيجي واحد يقول لك بس أهو بيقول لله جهة بحيز مشبه. لا أنا أقول إيه؟ الله سبحانه وتعالى له صفة العلو كما وصف الله تعالى بها نفسه، عشان يبقى كده وافقت الكتاب والسنة زي ما الإمام أحمد علمنا الكلام ده. أشوف كده ربنا سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه إيه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم وتوقف على ذلك. قاعدة الأخيرة، الاستنباط الفاسد فرع من أصل فاسد. اعلم أن الشيطان قد استحوذ على عقول المبتدعة حتى ظهر على أيديهم بدع في توحيد الأسماء والصفات، وذلك لأنهم قد أعملوا عقولهم في اختراع أصول فاسدة استنبطوا منها استنباطات فاسدة، فكل استنباط فاسد لابد أن يكون له أصل فاسد محدث، فابحث عن ذلك الأصل وانقضه. اشتغل على الأصول، يعني هو بيقول كلام غلط مبنى على أصل غلط، اشتغل على الأصل عشان تبقى هديت الدنيا كلها. قفت، فإن أفضل طريقة للرد على أهل البدع نقد أصولهم التي اعتمدوا عليها في الأسماء والصفات، وقد سلك شيخ الإسلام تيمية هذا المسلك في كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، وهو المعروف بكتاب نقد تأسيس الجهمية، فبيأتي على الموضوع من الأساس. تعالوا نشوف مثال بدعة القول بخلق القرآن. هذه البدعة فرع من القول بعدم جواز تسلسل الحوادث في الماضي، فألزم أهل البدع أنفسهم بأن الله كان معطل عن الفعل، واستدلوا على أن الله معطل عن الفعل بما حكاه الله تعالى من قوله: وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. استشهدوا من هذه الآيات بقوله تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لا أحب الآفلين، فزعموا بأن الأفول هو الحركة، والحركة فعل. خذوا بالكم بقى التسلسل هيمشي ازاي. الحركة فعل والأفعال حوادث، وإبراهيم لا يحب الآفلين أي لا يحب الحوادث، فعلم بأن الله معطل عن الفعل. دلوقتي هو بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى مدح سيدنا إبراهيم بمثل ذلك، لم يتكلم على قول إبراهيم لا أحب الآفلين، فكانت القصة الأفول معناها إيه؟ إنه بيتحرك، إنه بيأتي ويغيب. كويس، فمعنى كده إنه نفى إن الإله يتحرك، والحركة دي فعل ولا سكون؟ فعل، الحركة فعل ضد السكون. والأفعال دي مخلوقة ولا الأفعال دي حادثة ولا قديمة؟ حادثة. إبراهيم لا يحب الآفلين يبقى ما بيحبش الحوادث، فعلم بأن الله معطل عن الفعل، إن ربنا سبحانه وتعالى ما يحبش الآفلين يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبقى الفعل يبقى ربنا لا يفعل مثل ذلك. طيب الرد على الكلام ده يجي ازاي؟ الأول خالص ده الأصل اللي هو يبنوا عليه القصة اللي هتيجي بعد كده تسلسل الحوادث. أولا الأفول ليس هو الحركة، هذا باتفاق أهل اللغة والمفسرين، فلا يسمى في اللغة كل متحرك أو متغير آفلا. يبقى نجيبه من الأول خلاص، بص بقى أدي إن أنت تنقض له الأساس، هو بدأ يلزمك بحاجات، أفول يعني حركة والحركة يعني حادث والحادث يعني كذا، يبقى ربنا ما يبقى ربنا لم يفعل، يبقى ربنا منزه عن ذلك. بس براحة، مين قال إن الأفول حركة؟ الأفول ليس بمعنى الحركة، فلا يقال المتحرك أنه آفل، فلا يقال المصلي أو الماشي إنه آفل، ولا يقال للتغير الذي هو كالمرض واصفرار الشمس أو نحو هذا آفل، لا يقال أنه أفول، فلا يقال للشمس إذا اصفرت أنها أفلت، ولا يقال أفلت إذا غابت واحتجبت، هذا هو المتواتر المعلوم بالاضطرار من لغة العرب، إنما آفل بمعنى غائب. أدي واحد. اثنين، الكواكب التي رأها إبراهيم كانت متحركة في بزوغها، فلو أنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يستدل بالحركة التي يسمونها تغير لكان قال ذلك من حين رآها بازغة ولما انتظر أفولها. هي الكواكب قدامه ما بتتحركش، تتحرك يعني القمر قدامه ما بيتحركش، إذن هكذا. الأمر الثالث، أن يقال إن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن بصدد إثبات الصانع حتى يستدل بحادث على محدث، لأن قومه كانوا مشركين يعبدون الكواكب والأصنام ويقرون بالصانع. لهذا قال الخليل: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فذكر ما كانوا يصنعون من اتخاذ الكواكب والشمس والقمر ربا يعبدونه ويتقربون إليه، فكانوا بذلك يشركون معه غيره. هما مش بينفوا الربوبية، هما واقعين في إشكالية نفي الألوهية. فأراد أن يبين لهم أن ربه سبحانه وتعالى الله هو المستحق للعبادة وحده. بهذا ينتقد استدلال المتكلمين بقصة إبراهيم في إثبات تعطيل الله عن الفعل. فإذا انتقد أصلا من الأصول التي اعتمدوا عليها في بدعة خلق القرآن، فبالتالي ينتقد قولهم كله. مش هو ده الأساس اللي انت بنيت عليه؟ ان انت عطلت ربنا عن الفعل، فتقول لي ازاي لم يزل متكلما ثم تكلم بهذا القرآن؟ لا، ما ينفعش. فنيجي نقول له: طب ماشي، انت اثبتت هذا الامر باي شيء؟ استدل بقصة ابراهيم هذه، ننقضها له كما بينا. اذا نقضناها بالتالي يكون الاصل الذي بنى عليه الامر قد انتقد وفسد عليه، فبالتالي سائر الامور تكون كذلك. إذن عليك بنقض هذه الأصول الفاسدة التي انبنت عليها الآراء الفاسدة كذلك. بذلك نكون قد وضعنا القواعد الأساسية في باب الأسماء والصفات وكيفية الجدل مع أهل البدع في هذا الباب. ومن المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى نبين معاني أسماء الله تعالى وصفاته على وجه الإجمال. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.